بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. واليوم نتكلم عن صفة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ويقول تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول أيضا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. هنا كلمات يعني في هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفي أولها كلمة حديثة، ومن أصدق من الله حديثة، فأثبت هنا الحديث وهو الكلام لله عز وجل. ومن أصدق من الله قيل، فهنا القول أيضا. وإذ قال الله، قال الله، القول من الله يعني إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، وقال منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. كل هذا يدل، كلها آيات واضحات تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، أي أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى. ويقول تعالى: وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، وناديناه نداء من الله عز وجل. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى، فهذا النداء يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته. والله عز وجل يقول: وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة. وناداهما يعني هنا الكلام والنداء والقول والحديث، كل هذه يعني آيات فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الكلام لله عز وجل، وأنه متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، واستدلوا بالعقل والنقل. فأما العقل فإن كل ذي عقل مفطور على أن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، فصفة الكلام صفة كمال لله عز وجل، فمن يتكلم يعني فيه الكمال أفضل ممن لا يتكلم، وفقد الكلام نقص وعيب. وحاشا أن نقول عن الله عز وجل يعني أننا ننفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى كما نفى عنه هؤلاء الضالون أهل الفرق الضالة، ولكن نحن نثبتها، وأهل السنة والجماعة مع عقيدتهم أنهم يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولما حطم إبراهيم الخليل آلهة قومه عابها بأنها لا تتكلم، فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه صفة نقص فيها أنها لا تتكلم، فردوا عليه وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولما خاطب الآلهة قال لها مستهزئا: ما لكم لا تنطقون. وقال تعالى أيضا: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون. فلما لم يستجيبوا لهم قال: ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني كسرهم وحطمهم، لأنها يعني آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تحمي نفسها. وصفة الكلام هي صفة كمال، ولهذا كلف الله من يتكلم يعني، فالجن والإنس والملائكة والشياطين مكلفون لأنهم يتكلمون، وعليهم الأوامر والنواهي والحساب والعقاب لأنهم يتكلمون وينطقون ويعقلون، بعكس البهائم والحيوانات التي لا تنطق ولا تتكلم. وطبعا هناك دلالات في هذه الآيات على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها إثباتها بصفة الحديث، فالكلام حديث، وسمي حديثا لأنه يحدث شيئا فشيئا، يعني يتجدد. الله عز وجل يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ومن يكذب بهذا الحديث. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، يعني من أصدق من الله كلاما، يعني من أصدق من الله كلاما. وإثبات القول والقيل، والقول صريح في النطق بمعنى عندما تقول قال فلان يعني تكلم فلان، وهنا نقول قال الله يعني تكلم الله بهذا المقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، فيعني هذا دليل عن الله تكلم بهذا الكلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، وقال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم، وغيرها من الآيات ومثلها: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كل هذه آيات تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني دلالة التسمية، تسميته كلاما، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، كلمة لبيد. فيعني هنا سمى حديث لبيد كلمة، سماها كلمة. الله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقرأها بعضهم: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، أي ثبتت وحقت فلا تبدل ولا تغير، أي كلمات الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتمت كلمات ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول أيضا: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني كل هذه إثباتات وأدلة واضحة تثبت يعني صفة الكلام لله عز وجل. ومنها النداء، يعني النداء حيث يقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويقول تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فآيات المناداة صريحة في إثبات صفة الكلام أيضا، وأنه ناداه بكلام سمعه لما ناداه به وهو على جبل الطور، سمع كلام الله عز وجل كما يشاء الله تعالى. ومنها المناجات أيضا، وهي الكلام الذي يكون بين اثنين لا يسمعه غيرهما، ففي هذا إثبات أيضا، إثبات صفة الكلام لله. الله عز وجل يقول: وقربناه نجيا، يعني مناجاة بينه وبين الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فالتناجي يعني الكلام الخفي بين اثنين. فالله أثبت أن موسى نجي، يعني مناجيا لله تعالى مكلما له، فهذا فيه إثبات صفة الكلام أيضا. فهذه أدلة واضحة في إثبات أن الله متكلم وأنه يتكلم إذا شاء، أثبت ذلك أهل السنة وأثبتته يعني بعض الفرق، ولكن نفاه يعني فرق أخرى عن الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذه الصفة، وهي صفة كمال لله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات أن القرآن كلام الله، أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى إثبات صفة الكلام لله الواحد الأحد، فهذا يتبعه إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن عقيدة أهل السنة أن الله متصف بالكلام، أن الله متصف بالكلام. ومن الأدلة على ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمعنى قولهم أقريب فنناجيه، يعني إذا كان قريبا فإننا نناجيه، يعني نسأله سرا بيننا وبينه كالذي يكون بين المتناجين. وإذا كان بعيدا رفعنا الصوت وناديناه بالدعاء، فأخبر الله تعالى بأنه قريب، ففرقوا بين النداء والمناجاة. في الحديث قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وأنتم تعلمون أن العرب يعني كانوا أقوياء في اللغة العربية، ويتخيرون الألفاظ ويعلمون معانيها. فهنا هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ففرق بين المناجاة والنداء، ففرق بين المناجاة والنداء. إذا كان بعيدا رفعنا الصوت وناديناه، فالنداء رفع الصوت. وإذا كان قريبا ناجيناه، والمناجاة خفض الصوت. فالله عز وجل قال يعني أنه نادى موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال أيضا: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال أيضا في حق آدم: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يعني أن الله ناداهما، أي نادى آدم وزوجه، ناداهما فسمع نداءه، وكلمهما فسمع كلامه. فالنداء كلام، فالنداء كلام، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر يعني هذه الآيات، فيقول: وقد كان فريق، قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يسمعون كلام الله. هذا إثبات واضح لصفة الكلام لله عز وجل. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال أيضا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كل هذه أدلة ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإثبات يعني أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمن الأدلة على أن القرآن كلام الله هذه الآية التي ذكرها الأولى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أن الذي يسمع هو هذا القرآن الذي يسمعه المستجير، هو كلام القرآن الكريم، فسماه كلام الله حتى يسمع كلام الله، فسماه كلام الله، سمى القرآن كلام الله عز وجل. يعني الآية نزلت في تأمين الداخل للاستماع، يعني إذا أتى أحد من المشركين يريد أن يدخل في البلاد الإسلامية فأعطوه أمنا، فأعطه أمنا وأجره وأمنه من الناس حتى لا يعتدوا عليه أو يقتلوه، حتى يدخل لعله يسمع كلام الله عز وجل. فمتى سمع كلام الله ربما يلين قلبه ويهديه الله عز وجل للإسلام. وهذا يبين يعني الرفق في الدعوة واللينة، ويعني معاملة الناس بالخلق الحسن، ويعني إسماعهم كلام الله عز وجل والآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، لعل المشرك يسلم ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك الداعية وطالب العلم عليه أن يسير هذا السير، أن يكون رحيما ورفيقا، وأن يعني يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم، ويخاطبهم بما وصل إليه وصلت إليه أفهامهم، وليس بما وصل إليه فهمه هو، فيخاطبهم بما يفهمون وبما يعقلون. ثم الآية الثانية يقول تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني قد كانوا فيما مضى يسمعون كلام الله المنزل على أنبيائه من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب النبوية السماوية، يسمعونه ثم يحرفونه بعد ذلك. وأنتم تعلمون أن غالب الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين قد حرفت، إلا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، لأن الله عز وجل هو الذي حافظه بحفظه. ويعني دليل على أن الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله عز وجل. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فكل الكتب السابقة هي كلام الله أيضا. تكلم الله عز وجل بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بصحف إبراهيم وصحف موسى ونحوها. فيعني كل ذلك يدل على أن هذه الكتب المنزلة كلها كلام الله عز وجل. ثم نأتي إلى الآية التي تليها، يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. انظروا في الآية يعني الدليل الواضح، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ولن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. يعني كثير من الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله، وعلى إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يعني أن الله قد نهى المتخلفين عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فهذا فيه كلام من الله وإخبار بأنهم لا يخرجون، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. فإذا رأوا الرسول انطلق إلى مغانم ليأخذها ويظفر بها يعني في الغزوات، استأذنوا وأرادوا أن يذهبوا معه. يريدون يعني أن يبدلوا كلام الله ويعودون ليأخذوا من هذه الغنائم. فالله عز وجل يقول: كذلكم قال الله من قبل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل. قال الله، فقوله كذلكم قال الله وتفسير لقوله كلام الله، يعني هذا إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. وأما الآية التي بعدها، الله عز وجل يقول: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ففيها الأمر بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيها الأمر بتلاوة كتاب الله والمراد به هذا القرآن الذي نتلوه. أمر الله بتلاوته: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. أمر الله عز وجل بتلاوته، أن يعني يقرأه، يتلوه يعني يقرأه في تدبر يقرأه على الناس، يقرأه تعبدا، لأنه أوحاه الله إليه وأنزله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، سماه كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه كتب في هذه المصاحف أيضا، ولأنه كتب في هذه المصاحف أيضا. والكتاب اسم لما يكتب، وأضافاه إلى الله ثم قال لا مبدل لكلماته، يعني أما أن ما فيه هو كلام الله ولا مبدل لكلام الله. وقد تقدم قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكذلك قوله هنا لا مبدل لكلماته، يعني لا مغير له، فصرح بأنه كلمات الله وبأنه كلام الله سبحانه وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فالقرآن هي كلمات الله، والقرآن هو كلام الله، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر العلماء أن هذا القرآن الذي في مصاحفنا هو كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس الحروف فقط دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، لكن هذا الذي نقرأه بحروفه ومعانيه هو كلام الله القرآن الكريم. وكذلك ذكروا أن القرآن حروف وكلمات وجمل ومعاني، وكله من كلام الله، وأن من جحد منه شيئا أو أنكر منه شيئا، يعني أنكر أن يكون هذا كلام الله أو أنكر أن يكون من وحيه الذي أنزله على أنبيائه، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر لأنه أنكر شيئا أجمعت عليه الأمة وتلقته بالقبول، وأنكر شيئا كفل الله بحفظه عن التغيير والتبديل. فيعني كل ذلك دلائل وبراهين على أن هذا القرآن الذي في المصاحف والذي نتلوه ونقرأه ونتدبره هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما كلام الله عموما فليس له نهاية، كلام الله ليس له نهاية ولا يحيط به محيط. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن جميع الأشجار ما في الأرض من شجرة من أول الدنيا إلى آخرها كانت أقلام مصنوعة، صنعت أقلاما لتكتب، وأن البحار السبعة كانت حبر مداد لهذه الأقلام، يعني كتب بتلك الأقلام، يعني أن الله عز وجل كتب بتلك الأقلام وكتب بذلك الحبر ذلك المداد الذي هو يعني سبعة بحار، لا انتهت هذه الأقلام وتكسرت هذه الأقلام قبل أن ينفد كلام الله عز وجل، قبل أن ينتهي كلام الله، قبل أن ينفد كلام الله. وذلك لأن كلام الله لا نهاية له، والمخلوق له بداية ونهاية. وهذا دليل على صريح على أن القرآن كله من كلام الله، وواجب على المسلم صاحب العقيدة الصحيحة أن يؤمن بذلك، أن يؤمن بأن القرآن هو كلام الله، وهذه العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحترم هذا الكلام كلام الله عز وجل القرآن الكريم، وأن يفرق بينه وبين كلام الناس، وأن يعمل بما فيه. أمرنا بأن نتدبر القرآن وأن نعمل بما جاء فيه، ونتلوه حق تلاوته، ونتدبره حق تدبره، ونقف عند عجائبه، ونؤمن بمتشابهه، ونعمل بمحكمه، ونصدق بما فيه، ولا نرد منه شيئا، ونعتقد أنه آية معجزة من الله عز وجل للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزة قائمة ودائمة على مر الأزمان أيضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن هذا القرآن محفوظ عن التغيير وعن التبديل، حفظه الله عز وجل بحفظه، وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الذكرى يعني القرآن الكريم، يعني كلام الله عز وجل الذي نقرأه ونرتله في هذه المصاحف. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نلتفت إلى أصحاب الفرق الضالة الذين ينفون الكلام عن الله عز وجل، ينفون صفة الكلام ويقولون عن القرآن مخلوق، وهذا كلام باطل. لكن نحن نقول الكلام ليس مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد به ويتلى إلى يوم إلى قيام الساعة، وحروفه هو كلام الله بحروفه ومعانيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك نأتي إلى إثبات تنزيل القرآن من الله، إثبات تنزيل القرآن من الله، أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ويقول أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويقول ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني هذه آيات تثبت أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ودليل على عظم منزلة القرآن الكريم بين كتب الله ومنزلته في الشرع وفي قلوب عباده أيضا. يعني فلذلك نعلم أن هذه الآيات هي كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى، لا أنه مفترى ولا مكذوب كما يقول المشركون، ونعرف أنه منزل من الله لا من غيره، منزل من الله لا من غيره. فإننا نعتقد عقيدة صادقة أنه آية من الله ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، نتدبره ونتعقله كما أمر الله عز وجل، نعتقد كل ما ورد فيه من الأمور الغيبية ونصدق بها، نعمل به ونطبقه حسب ما نستطيع ويحملنا ذلك على التصديق بمضمون هذه الآيات ونحوها. يقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بنو إسرائيل كانوا قد اختلفوا في أشياء أثبتها بعضهم ونفاها بعضهم، فحصل بينهم خلاف واختلفوا وحرفوا كثيرا من كتبهم، فجاء القرآن بالقول الفصل والحق والصدق وبين لهم القول الصحيح في كل ما اختلفوا فيه. فنجد مثلا قصة موسى جاءت في كتاب الله عز وجل، وقص الله عز وجل وبينها في كتابه سبحانه وتعالى، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وكذلك أيضا فالقرآن هو المرجع في الأحكام وفي الحلال وفي الحرام، وما يحل من ذلك وما يحرم، ومرجع في الاعتبار والأمثال ونحوها، فهو مرجع للجميع، مرجع للجميع. ويقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمر من الله عز وجل أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فعلينا عندما نقرأ ونتلو كلام الله أن نتدبره، ونعقله ونفهمه. والآن يعني كتب التفسير ميسرة وسهل علينا أن نفهم المعاني، فالتدبر هو تابع لفهم المعنى، فإذا فهمت المعنى استطعت أن تتدبر كلام الله عز وجل، ونحن مأمورون بالتدبر. وعلى العبد أن يعلم أن ختمة واحدة، يعني قراءة لكامل القرآن مرة واحدة بتدبر، خيرا من عشرات الختمات بلا تدبر. فلذلك يحرص العبد على أن يقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر واعتبار، ويقف عند آياته ليعقلها ويفهمها ويعمل بها وينصح بها أيضا. ويعني من استطاع أن يحفظ كتاب الله عز وجل فهذا خير عظيم، لكن في التلاوة عليك أن تتدبر كتاب الله حتى يعني تتأثر وتعمل بما جاء فيه، وهذا الذي يعني الهدف والثمرة التي أنزل الله عز وجل لها هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب مبارك، كتاب الله عز وجل كتاب مبارك، ليدبروا آياته ليعقلوها ويفهموها ويتدبروها. أمرنا بتدبره يعني وتلاوته حق التلاوة والتذكر أيضا، وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب هم أصحاب العقول النافعة، للعقول الضيقة للعقول الدنيوية، فصاحب العقل الدنيوي لا يشغله مثل هذه الأمور، لكن صاحب العقل النافع والعقل الشرعي والعقل العلمي هو الذي يتدبر كتاب الله عز وجل ويبحث عن الأجر في تدبره ويعمل به. أما أصحاب العقول المعيشية والعقول الدنيوية فإنهم لا يعقلونه، بل يعرضون عنه ويستبدلون به ما سواه من اللهو واللغو والباطل. ثم يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففيها أنه منزل أيضا، لو أنزلنا إثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله، لأن الله ذكر أنه منزل بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني نزل به جبريل عليه السلام. يقول: لو أنه أنزل هذا القرآن على جبال لخشعت الجبال. فلماذا لا تخشع هذه القلوب، قلوب البشر الذين يتلون كتاب الله عز وجل ولا يخشعون؟ لماذا لا تخشع القلوب؟ قد خوطبت بهذا القرآن العظيم، فالجبال لو أنها مكلفة ونزل عليها هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم، لرأيت الجبل خاشعا يعني مخبتا وخاضعا ومستكينا ومتواضعا من خشية الله سبحانه وتعالى، يعني من شدة خوفه، إنه الجبل من شدة خوفه يكون خاشعا لو نزل عليه هذا القرآن. إذا كان هذا في شأن الجبل الأصم الجماد، فما بالنا بالبشر والمسلمين الذين يقرؤون ولا يتدبرون؟ فعلى العبد أن يتدبر كلام الله عز وجل ويتأمله ويقرأه بحضور قلب، وذلك يحمله على أن يخشع وعلى أن يخشى الله عز وجل. ومن آثار خشيته أن يخشع قلبه ويخشع بدنه. الله عز وجل يقول أيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. كل هذه أدلة على إثبات أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فذكر أنه هو الذي نزله، والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل. فبدلنا آية يعني نسخناها وأتينا ببدلها، كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل. والله يقول أيضا عن المشركين: والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فذكر أنه منزل والله أعلم بما ينزل، فيعني هذا إثبات لأن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. والله عز يعني المشركون يقولون: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي علمه القرآن هو بشر، أنه تلقاه من إنسان. يعني كان رجل يهودي يعيش في أو نصراني يعيش في مكة، فكانوا يقولون ذلك: إن الذي لقنا محمدا هذا القرآن يعني هو ذاك النصراني، وكان هذا النصراني ليس عربيا. فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني يميلون إليه، الذي يقولون عنه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يلحدون إليه يعني يميلون إليه، لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي يميلون إلى هذا الأعجمي ويقولون إن محمد تلقى عنه القرآن، ولكن الله عز وجل بيّن أن لسانه أعجمي وهذا القرآن، وأن محمد لسانه عربي، لهذا قال وهذا لسان عربي مبين، يعني عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي، وهذا الذي يقولون أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم لسانه أعجمي، فكيف يزعمون أنه تلقاه من ذلك الأعجمي؟ فهذا دليل أيضا على أن القرآن منزل من الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على فضل القرآن وفضل تدبره وتعقله، ودلالة على أنه منزل من الله وأنه مستمر على الهدى وعلى يعني التثبت على التثبيت للبشرية وللمسلمين، وأنه مرجع وحكم لكل من اختلف في شيء من الأمور، فإنه يعود إذا حصل نزاع بين المسلمين فإن هذا القرآن هو المرجع حين ذلك النزاع، ودال على أنه كلام الله عز وجل، فنثبت أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إثبات رؤيات المؤمنين لربهم، يعني انتهينا من إثبات أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى فهو كلام الله. أثبتنا ثلاثة أشياء متعلقة بها بهذا الأمر: إثبات صفة الكلام أولا لله سبحانه وتعالى فنثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله وعظمته. ثم نثبت أن القرآن كلام الله أيضا، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف يعني بالحروف والمعاني، وأثبتنا أن القرآن منزل من الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول تعالى: على الأرائك ينظرون، ويقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وطبعا كل هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. فهذه الآيات يعني استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على مسألة النظر إلى الله، أي النظر إلى وجه الله الكريم ورؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وقد دل على هذا يعني على هذه المسألة الكتاب والسنة، واتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، وأنكرتها المعتزلة والجهمية ونحوهم وبالغوا في إنكارها، والأدلة من القرآن على ذلك صريحة، يعني منها ما هو صريح ومنها ما هو مستنبط. فالله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيعني النظارة هنا البهاء، يعني بهية مشرقة، والناظرة يعني تنظر وتعاين، وأضاف أن النظر يكون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله، فلا بد أن ذلك فيه رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنه محل النظر سبحانه وتعالى. وطبعا بقية كلام شيخ الإسلام في إثبات رؤية المؤمن يقول: وهذا الباب في كتاب الله كثير، وهذا الباب يعني باب رؤية المؤمنين لربهم، يقول: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني الأدلة عليه كثيرة، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه يعني تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. فالله عز وجل يعني أثبت يعني مثل هذه الآيات وهذه الأدلة في كتابه سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي من أوضح الآيات، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضحة وآية مباشرة إلى ربها ناظرة. لكن هؤلاء يعني المعتزلة حرفوا ذلك وقالوا يعني أنها ناظرة إلى ثواب ربها. كل شيء يحرفوه بهذه الطريقة ويؤولوه، يؤولون اليد بالقدرة والنعمة ويأتون هنا يؤولون النظر يعني أن الناس المؤمنين ينظرون إلى ثواب ربها، كلام باطل لا يثبت. فالله عز وجل وكذلك يعني حرفوا قوله تعالى: وجاء ربك، حرفوها إلى يعني وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك، فلا يثبتون المجيء أيضا لله سبحانه وتعالى. وكما فعلوا أيضا في قوله تعالى: أمنتم من في السماء، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل في السماء يعني على السماء سبحانه وتعالى، أما هم يقولون من في أمنتم من في السماء، من في السماء أمره، من في السماء أمره، فهذا كله تحريف وتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. أو يقولون يعني إلى ربها ناظرة، إلى نعيمه وجنته، كل ذلك كلام باطل لا يثبت وتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، تحريف الكلم عن مواضعه. لكن أهل السنة يقولون أنه نظر حقيقي لله سبحانه وتعالى، وأنهم يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، أنهم يرون ربهم صريح، لأن القرآن صريح في إثبات هذه الأدلة التي لا شك فيها. فالله عز وجل يقول: فبأي آلاء ربك تتمارى، ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى يقول تعالى في سورة المطففين: على الأرائك ينظرون، يعني هذا في الجنة، هذا في الجنة. والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكأ عليه، وهذا يعني للمؤمنين وهم في الجنة، فينظرون إلى الله عز وجل، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. والآية التي تليها يقول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيعني ورد تفسير الزيادة في هذه الآية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النظر إلى وجه الله. كذلك فسروا الصحابة كأبي بكر وغيره من الصحابة الأجلاء، قالوا للذين أحسنوا الحسنى قالوا الحسنى يعني الجنة. وزيادة يعني النظر إلى وجه الله تعالى، وإذا نظروا إلى وجه الله فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فالله سبحانه وتعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فهذه آثار رؤية الله عز وجل، إذا نظروا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني لا يصيبهم من النظر قتر وهو الغبرة والتغير، ولا ذلة يعني مهانة، فلا يصيبهم غبرة ولا تغير ولا مهانة، يعني تشرق وجوههم وتستنير برؤية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة. فسر المزيد هنا بالنظر إلى وجه الله، وبذلك فسرها جمع من السلف، يعني ولدينا مزيد أي نزيدهم بشيء لم يخطر على بالهم، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما يعني المشركون ويعني المنافقون الكفار، فإن الله عز وجل يحجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أوضح الأدلة لأن الله ذكر أن الكفار محجوبون عن ربهم، فدل على أن عكس ذلك أن المؤمنين لا يحجبون، أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، فلو لم ينظروا إليه لكانوا أيضا محجوبين عن ربهم مثل الكفار، لكنهم ليسوا محجوبين عن الله سبحانه وتعالى، ليسوا محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، فالكفار محجوبون وأما المؤمنين فليسوا محجوبين. قال يعني ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وملكا كبيرا الملك يعني في بعض الروايات ومالكا كبيرا، يعني قال بعض المفسرين الملك يعني هو الله، إن المؤمنين ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت ثم رأيت، هنا رؤية، رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في بعض القراءات ومالكا كبيرا، وملكا كبيرا الملك هو الله، الملك هو الله، أي أن المؤمنون أن المؤمنين ينظرون إلى الملك وهو الله سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فنافوا الرؤية لله سبحانه وتعالى وقالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لكن أهل السنة يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى، وفسروا الإدراك بأنه الإحاطة، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، أهل السنة فسروا هنا الإدراك بإدراك الأبصار بأنه الإحاطة، أنهم لا يحيطون بالله عز وجل، لكنهم يثبتون الرؤية لله، يقولون يراه المؤمنون في الجنة بأبصارهم حقيقة، ولكن الأبصار عندما تراه فإنها لا تحيط به، لا تدركه الأبصار إذا رأته، فدل على أنه يرى رؤية بلا إحاطة، أي لا تحيط به إذا رأته، ففيها إثبات الرؤية ونفي الإدراك وهو الإحاطة، فأصبحت الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم. فيعني هؤلاء ضلوا وحرفوا، وأهل السنة أثبتوا يعني كما يليق إثبات الرؤية والنظر لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، وهذه هي العقيدة الصحيحة التي نؤمن بها، عقيدة أهل السنة والجماعة كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كلام واضح لا لبس فيه ولا شبهة فيه، فيعني هذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. كل هذه أدلة تثبت النظر والرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قال يعني شيخ الإسلام تيمية: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. فعليك أن تتدبر القرآن، وإذا تدبرته وأنت تريد طلب الهدى وطلب الدليل الصحيح فيتبين لك طريق الصواب، خصوصا إذا حسنت نيتك أردت بذلك إظهار الحق للمجادلة بالباطل، إظهار الحق للمجادلة بالباطل. فلذلك وجب علينا نحن أهل السنة أن نؤمن وأن نثبت هذه العقيدة في قلوبنا، إثبات أن صفة الكلام وصفة الرؤية، كل هذه الصفات التي أوردناها والتي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نثبتها لله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة الصحيحة، ونحن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة، ونثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ونمررها كما جاءت، لا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا نكيف. فهذه هي عقيدة أهل السنة، وهي عقيدتنا التي نعتقدها، والتي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا المبارك. الذي بين فيه مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني. ذكرنا لكم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني جعل الأدلة على الأسماء والصفات على نوعين، على قسمين. القسم الأول أثبتها بالأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم في القسم الثاني استدل عليها بالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن قد انتهينا، أو يعني انتهينا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني انتهينا من القسم الأول. ثم نبدأ الآن في القسم الثاني من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة الصحيحة، من السنة الصحيحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لك إنني سأبدأ أسرد لك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات أسماء الله وصفاته. ثم يقول: فالسنة تفسر القرآن، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة للقبول واجب الإيمان بها كذلك. يعني إن كنا يقول يعني قد أوردت لك الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم إني أسرد لك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، وهذا من أقوى درجات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن. فمن أقوى يعني أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعده تفسير القرآن بالسنة. وتبينه يعني توضحه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، يعني أهل الإجماع، أهل المعرفة بالقبول، يعني أهل الإجماع، وجب الإيمان بذلك، وجب الإيمان بها كذلك مع الأدلة من كتاب الله عز وجل. فنعرف أن العقيدة مأخوذة من الوحيين، عقيدة المؤمن وعقيدة المسلم مأخوذة عن الوحيين الكتاب والسنة، هما الأصل في معتقد المسلمين. فالأحكام أيضا متلقاة عن الوحيين الكتاب والسنة، فكذلك يعني العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك هو أورد هذه الأدلة على قسمين: قسم من القرآن من كتاب الله، وقسم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الوحي الثاني، وقيل إنها وحي باللفظ، وقيل وحي بالمعنى، وقد وصفها المؤلف هنا بأنها تفسر القرآن وتبينه. والمراد بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وكونها تفسر القرآن ظاهرا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه القرآن، فإذا جاء تفسير القرآن عنه واجب الرجوع إليه، قدم ذلك على كل تفسير، سواء كان تفسيرا لغويا أو تفسيرا بالرأي أو بغير ذلك أو بغير ذلك. فالقرآن متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسيره يتلقى عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل ببيانه، فقال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، يعني لا تستعجل به. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المراد أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه سيبين هذا القرآن ويوضحه، يعني والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل بين هذا القرآن ووضحه، سواء توضيحه بالقرآن يعني تفسير القرآن بالقرآن، أو توضيحه بالسنة ثم بعده بأقوال الصحابة والتابعين وغيرها. وهناك يعني فرقة تدعى القرآنيون، وهؤلاء يريدون أن يعني يأخذوا كل شيء من القرآن فقط، ولا يعني يأخذون شيئا من السنة، يعني يتركون السنة ويعملون بما ورد في القرآن. ولكن نقول لهم: إذا كنتم ستعملون بالقرآن فقط أيها القرآنيون المدعون بذلك، فالله عز وجل أمرنا بالصلاة، ولكن ما هي أوصاف الصلاة؟ من الذي وضح عدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة وعدد سجدات كل صلاة، وذكر ماذا يقال في الركوع والسجود والقيام؟ وما الله عز وجل هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي التي بينت الحج وما فيه من المناسك ومن يعني من الوقوف بعرفة وغيرها والطواف والسعي وكل هذه الأمور، وكذلك الحدود. من الذي بين تطبيق الحدود وكيفية قطع يد السارق وغير ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك يعني قال عن الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهؤلاء القرآنيون يعني ضلوا أيضا بتركهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، والأحكام الكثيرة يعني التي جاءت في السنة يعني تلقاتها الأمة بالقبول وعملوا بها، وهي من الشرع ومن الدين، وهي يعني تدل على الأحاديث الصحيحة الثابتة القوية التي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون، وهؤلاء إذا يعني الذين يدعون أنهم قرآنيون، هؤلاء سيصلون بعد ذلك إلى إنكار القرآن أيضا بهذه الطريقة، لأن القرآن وصلنا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم أيضا، يعني إذا لم يصدقوا الصحابة في نقل السنة فكيف يصدقون في نقل القرآن؟ ثم نأتي بعد ذلك لإثبات أول صفة من أدلة السنة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إثبات صفة النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. إثبات صفة النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، تكلمنا عن ذلك سابقا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ذلك مثل قول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث متفق عليه، هذا دليل على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة وهو مخرج في الصحيحين، ورد هذه الأحاديث المعتزلة ولم يقبلوها، لأنهم لا يريدون أن يثبتوا صفة النزول لله سبحانه وتعالى، ويعني يعتبرون في ذلك أنه تشبيه للخالق بالمخلوق، ولكن نحن نقول أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بمجيء الله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته. والله عز وجل يقول: هل ينظرون إلى أن يأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وأيضا في قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، آية واضحة تبين الإتيان والمجيء والنزول، وكل ذلك نؤمن به، يعني فهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ونقول: نثبت هذه الصفات على نحو يليق بجلال الله وعظمته، ليس كما فعل المعتزلة والجهمية الذين يعني عطلوا هذه الصفات ونفوها عن الله عز وجل، خوفا منهم أن يكونوا شبهوا الله بخلقه، لكن نقول يعني أنها صفات فعلية لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، ونقول لا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بعض الأحاديث يعني التي الحديث هذا الذي يقول فيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وفي هذا الحديث يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الأمة في الصلاة آخر الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على الصلاة في الثلث الأخير من الليل، حيث أن هذا الوقت وقت إجابة للدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا بعد صلاة العشاء، ثم يقوم الثلث الأخير من الليل أو النصف الأخير يتهجد به. وكذلك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، وكثير وهكذا المسلمون أيضا يقومون آخر الليل يتحرون ذلك الوقت الشريف الذي فيه هذا التودد من الله عز وجل، يدعوهم ويطلب منهم أن يستغفروه ويدعوه فيتعرضون لنفحاته، فالله تعالى يتودد إليهم يقول من يدعوني فأستجيب له، فيتقربون إليه بكثرة الدعاء في ذلك الوقت، من يستغفرني فأغفر له، فيبادرون بكثرة الاستغفار وكذلك بكثرة التوبة والإنابة في هذا الوقت المبارك الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا. فالله تعالى يحثهم على هذه الأعمال، يحث المسلمين والمؤمنين على هذه الأعمال لأجل الصلاة والاستغفار والدعاء والتوبة في هذا الوقت المبارك، وقت إجابة، وقت نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل هذه يعني نداءات وتودد من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يقوم في هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو العلي الأعلى. هذا يعني يدل على أن الله هو العلي الأعلى بقوله ينزل، فالله ينزل من العلو، ينزل من أعلى إلى سماء الدنيا، يدل على أن الله سبحانه وتعالى على السماء على عرشه على نحو يليق بجلاله وعظمته، لا نفكر في ذلك ولكن نثبت هذا العلو وهذا الاستواء لله على نحو يليق بجلاله وعظمته، ونثبت جميع أنواع العلو كما ذكرنا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نثبت صفة النزول لله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يعني نكيف هذه الصفة ونفكر كيف ينزل الله، لا نفكر في مثل هذه الأمور، أمرنا أن نثبتها ولا نفكر فيها، فهذه عقيدة أهل السنة أنهم لا يكيفون هذه الصفات، لا يكيفون هذه الصفات بل يؤمنون بها ويمررونها كما جاءت في الكتاب والسنة. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الفرح، صفة الفرح لله عز وجل والأدلة عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. يعني هذا جزء من حديث كان رواه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل التوبة إلى الله عز وجل، فضل التوبة وأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العاصي من شدة فرح هذا الرجل وهذا العبد الذي يعني كانت معه راحلته ففقدها، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته، يعني يصف رجل كان معه راحلته في أرض فلاة في صحراء فانفلتت منه، يعني هربت منه أو يعني تركته وسارت في مكان بعيد عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليها طعامه وشرابه، فطلبها، حاول أن يبحث عنها حتى إذا آيس منها أخذ يبحث عنها فلم يجدها، فيأس من وجودها، فنام تحت شجرة، استسلم للموت، نام تحت شجرة، فلما رفع رأسه لأنه في هذا الوقت هو في صحراء ولا يعني ليس معه زاد وليس معه طعام ولا شراب، وقد ذهبت راحلته وليس معه ما يسافر عليه، يعني أصبح وحيدا بلا أي شيء وبلا أسباب الحياة، فنام تحت الشجرة يائس من الحياة، فلما رفع رأسه فإذا ناقته عند رأسه، يعني قام فجأة فنظر فإذا الناقة رجعت إليه، فمن شدة فرحه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني كان الصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة فرحه برجوع يعني هذه راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ففرح فرحا شديدا، فالله عز وجل يفرح أشد من هذا برجوع راحلته، يفرح بتوبة عبده المؤمن. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في شدة الفرح، يعني وفي ذلك إثبات صفة الفرح من السنة بالدليل من السنة لله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده، مع أنه تعالى غني عن العباد، لكن متى تاب العبد توبة صادقة فإن الله يفرح به، والله يحب الخير للعبد ويحب للعبد أن يكون من أهل السعادة ومن أهل الجنة ومن أهل قربه، فيحب من عباده أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا تائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب أن يقبلوا عليه وينيبوا إليه ويتركوا المعاصي ويبتعدوا عن السيئات والمعاصي، ولا شك أن هذا أمر عظيم. فالمصلحة يعني هنا في هذا، في يعني هذا الخير في قيام في هذه التوبة، أن المصلحة تعود على العبد، ولكن الله عز وجل يعني يفرح بتوبة عبده، مع أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو الذي خلق الخلق وهو الذي تعبدهم وأمرهم ونهاهم وكلفهم، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، ومنهم من قبل ومنهم من رد، ومنهم من يعيش مدة طويلة على شر ثم يتوب ويقبل الله توبته، فيبدل الله له يعني هذه السيئات بحسنات. الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في الآية يعني التي ذكرت يعني في أمر الفواحش والزنا، الله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب وآمن وعمل الأعمال الصالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فمن رحمة الله عز وجل أن العبد إذا كان عاصيا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته ويغفر له ذنوبه، بل يبدل هذه السيئات التي فعلها العبد إلى حسنات ويبيض صحيفته. فلذلك على العبد أن يتوب إلى الله، والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله يقبل التوبة من كل الذنوب، يقبلها من القتل ومن الشرك ومن الزنا، كما في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ويقول: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا هو القتل المسلم بغير حق، ولا يزنون، وهذا هو الزنا أيضا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني الذي يفعل بلا توبة يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأخبر الله عز وجل أنه يبدل سيئات التائب إلى حسنات، إلى حسنات، وهذا دليل على فضل الله عز وجل ورحمته بعباده سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. وهنا يعني في هذا الحديث نثبت صفة الفرح لله عز وجل، نثبتها على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، نثبتها على لا يعني ليست كفرح المخلوق، فالمخلوق قد يضحك في يفرح في بشيء لا يستحق الفرح، أو قد يكون محقا وقد لا يكون محقا، أما الله عز وجل ففرح يعني على نحو يليق بجلاله وعظمته. وقد يعني اتفقنا على أن اعتقاد أهل السنة لا يكيفون هذه الصفات ولا يفكرون في كيفيتها، لكن نثبتها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني نأتي إلى إثبات صفة الضحك، ولعلنا نتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ويعني على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.